نعم. ثلاثة نصف ما ترى. كتبنا في تفسيرها ما تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد، الآية 76 بعد 100 من سورة النساء. ولما ابتدأت هذه السورة بذكر أحكام الأموال ومنها المواريث، ختمها بما يتم ذلك ويكمله من أحكامها خصوصا وأن سبب نزول هذه الآية الأخيرة قد تأخر عن نزول ما قبلها، فكذلك تأخر ذكرها هنا. والقرآن ينزل على حسب الوقائع، وقد ورد فيما تقدم من أحكام المواريث ما يتعلق بوراثة الكلالة من جهة الرحم حين عدم العصبة. ولما كان سبحانه قد ذكر في آية الكلالة الأولى كيف يورث من مات ليس له أصل ولا فرع وله أخ أو أخت أو أكثر من جهة الأم، فإنه سبحانه ذكر في آية الكلالة الثانية في آخر السورة كيف يورث من كان كلالة وله أخ أو أخت أو أكثر من الأشقاء أو من الأب، فقال سبحانه وقد ورد فيما تقدم من أحكام المواريث ما يتعلق بوراثة الكلالة من جهة الرحم حين عدم العصبة. ما رأيكم بحذف العبارة هذه؟ هذه مهمة ولا بد منها. ولما ابتدأت هذه السورة بذكر أحكام الأموال ومنها المواريث، ختمها بما يتم ذلك ويكمله من أحكامها، خصوصا وأن سبب نزول هذه الآية الأخيرة قد تأخر عن نزول ما قبلها، فكذلك تأخر ذكرها هنا، والقرآن ينزل على حسب الوقائع. ولما كان سبحانه قد ذكر في آية الكلالة الأولى كيف يورث من مات وليس له أصل ولا فرع وله أخ أو أخت أو أكثر من جهة الأم، فإنه سبحانه ذكر في آية الكلالة الثانية في آخر السورة كيف يورث من كان كلالة وله أخ أو أخت أو أكثر من الأشقاء أو من الأب. يعني نحذف وقد ورد فيما تقدم من أحكام المواريث ما يتعلق بوراثة الكلالة من جهة الرحم حين عدم العصبة. طيب خلاص إذا نحذفها. موافق يا أزهر؟ إذن سبق نقاش ما هي علاقة يعني آخر آية في السورة يستفتونك في قل الله يفتيكم في الكلالة بما تقدم، ما قبلها كان إيش؟ آيات في الرد عن المنافقين ثم اليهود ثم النصارى. سياق الآيات اللي قبلها آيات في الرد على المنافقين واليهود والنصارى، فبعض المفسرين لما جاء في بعدها يستفتونك قال لا علاقة لهذه بما تقدم بما قبلها، يعني ما في علاقة يعني واضحة. وبعضهم طبعا قال إن العلاقة ليست بما قبلها مباشرة ولكن بما قبلها في أول السورة، لأن أول السورة في الآية 12 هي ذكر آية الكلالة. طبعا احنا قلنا من هو الكلالة؟ الكلالة مأخوذة من الإكليل، والإكليل ما يعصب الرأس. طيب يحيط به من جميع جوانبه، فالكلالة هي حالة في المواريث، واحد يموت ليس له ولد ولا والد هذا اسمه كلالة، ما له ولد ولا والد لكن له إخوة أخوات أعمام بن أبناء عم بناء إخوة أبناء أخ. يعني في الحواشي أصول وفروع ما في، أصول وفروع ما في، في حواشي. فالإكليل الذي يحيط بالرأس من جميع الجوانب كأنه شبه هذا بأقاربه الموجودين من غير الأصول والفروع بهؤلاء بهذا الذي يحيط بالرأس من جميع جوانبه، وهل الكلالة اسم للميت ولا لأقارب هذول الموجودين الباقين المحيطين به من الحواشي؟ يعني من فوق ومن تحت ما فيه أصول فروع، ما فيه في حواشي. فمن وين جاءت كلمة كلالة؟ من إكليل الذي يحيط برأس من جميع جوانبه. طيب الحواشي تحيط بالإنسان، السؤال هو هل الكلالة اسم للميت الذي لا والد له ولا ولد ولا اسم للمحيطين به؟ فقول علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنه هذا اسم للميت. ليش؟ لأنه مات عن ذهاب طرفيه، فوين طرفيه؟ الأصل والفرع، فإيش صار؟ طبعا هذول أخذوها من كلا يعني تعبة، كلا كلا يعني تعبة، فقالوا الكلالة مأخوذة من كلا يعني تعبة، لأن الشخص هذا عمود نسبه اللي هو الأصل والفرع ما في، قد كلا بذهاب الأصل والفرع ولم يبقى إلا الحواشي. فإذا قالوا إما أن تكون الكلالة من كلا كلا يعني تعبة، وأن عمود نسبه قد يعني صار الآن شبه ذاهب، ما في أصول ولا فروع، فقالوا الكلالة اسم للميت نفسه. ومنهم من قال الكلالة اسم للورثة الذين يحيطون به من حواشيه، وهذا قول سعيد بن جبير، قالوا من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جميع الجوانب، لأن من بقي من أقاربه آن من المحيطين به من حواشيه، لا من الأصول ولا من الفروع. والإكليل وسط فارغ، ما يعني ما في إلا جوانب، لا بالوسط ما في يعني لا أصول ولا فروع. حديث جابر يدل عليه من جهة اللفظ، قال يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فجابر سمى الورثة كلالة، يعني إن هذا يؤيد القول الثاني، إنما يرثني كلالة، فهم اللي اسمهم يطلق عليهم كلالة. فهذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث قالوا، أو قال نضر بن شميل يعني قال ينسب إليه، أن الكلالة اسم المال يعني الإرث نفسه. وفي هذا قصة أن رجلا سأل عقبة عن الكلالة فقال ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة وما أعضل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أعضلت بهم الكلالة، يعني أنه حكم الكلالة صعب على الصحابة، ما في نزل يعني أنه مسألة في المواريث أشكلت عليهم مثل مسألة الكلالة، وقد أشكل حكمها على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين، ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وقال عمر رضي الله عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة، عن معناها نعم عن شيء أكثر ما سألت عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. رواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على المسند. طيب ليش سموها هذه آخر سورة آخر آية اللي عندكم يستفتونك، سموها آية آية الصيف، ليش سماها آية الصيف؟ لأنها نزلت في فصل الصيف. وآية الكلالة الأولى اللي هي الثانية عشرة في سورة النساء اللي تتكلم عن الإخوة والأخوات لأم، هذه آية الشتاء لأنها نزلت في البرد، فآية الكلالة الثانية في آخر سورة النساء تأخر نزولها، الأولى نزلت مع السورة في أولها. وعمر رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، كأنه لما أرشده إلى تفهمها لأن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، يعني اللي هي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك فيها ميراث الأب وفيها ميراث الأم، نعم، فلأمه الثلث فلأبويه لكل واحد منهم السدس. فهذه الآية الأولى، أبو بكر الصديق يقول إن الآية الأولى في الولد والوالد. قال: والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. فميراث الزوج إن لم يكن لهن ولد لكم إيش؟ النصف. فإن لم يكن لهن ولد فلكم النصف. طيب، وإذا كان لهن ولد الربع، والزوج العكس ثمن وربع. قال: هذه في الزوج والزوجة. وأما قول والإخوة لأم، هذه آية الكلالة الأولى، قال: والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، يعني الأشقاء، كيف يكون ميراثهم إذا ماتوا عنده أشقاء وشقيقات؟ هذا كلام الصديق رضي الله عنه. قال: والآية التي ختم بها سورة الأنفال اللي هي قوله وفيها قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة. فكأن آخر سورة الأنفال تشبه قول تشبه حديث: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فكأن علم المواريث تم تلخيصه في هذه الآيات الأربعة: ثلاثة في النساء وواحدة في آخر الأنفال. موضع الأول في أول النساء، والآية آية الكلالة الثانية في آخر سورة النساء، والآية الرابعة وهذه الموضع الرابع في آخر سورة الأنفال. الآية فيها قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه لها سبب نزول. قلنا في التفسير سبب نزول الآية عن جابر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض، رواه البخاري، وفي لفظ: فنزلت آية الميراث، رواه مسلم. وعن البراء قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك، رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: أنزل الله في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي الآية التي في أول سورة النساء في قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يعني أيضا تورث كلالة ماتت ما لها والد ولا ولد لكن لها إخوة وأخوات من الأم. هذه آية الكلالة الأولى. قال العلماء أنزل الله في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي الآية التي في أول سورة النساء في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساء وفيها زيادة البيان وتتمة الحكم. ويدل على هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. الحديث رواه مسلم. تفسير الآية يستفتونك أي يطلبون منك الفتوى، ولم يذكر موضوع الاستفتاء في السؤال لكنه ذكره في الجواب، يعني لما قال يستفتونك طيب ما قال يستفتونك في إيش؟ واضح؟ ما ذكر موضوع السؤال. فكيف عرفنا موضوع السؤال؟ من إيش؟ من الجواب، صح؟ بينما مثلا في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، في إشارة إلى موضوع السؤال في أوله في في في ويستفتونك في النساء، لكن هنا ما في، قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، بس عرفنا من الجواب ما هو موضوع السؤال، فأغنى المذكور عن المتروك. المذكور اللي هو في الجواب أغنى عن المتروك في السؤال. طيب قلنا يستفتونك أي يطلبون منك الفتوى، ولم يذكر موضوع الاستفتاء في السؤال لكنه ذكره في الجواب وهو الكلالة، فأغنى المذكور عن المتروك، وهذا من بلاغة القرآن. قل الله يفتيكم أي يجيبكم، والإفتاء هو تبيين المبهم، والإفتاء هو تبيين المبهم وتوضيح المشكل. في الكلالة هو من يموت وليس له ولد ولا والد، مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. الآن هذه ملخصة جدا، يعني هذه ليست كالتفصيل المتقدم. فهل نقول والكلالة قيل مأخوذة من كلا إذا هي يعني كلمة مثل معنى اهترأ حتى نشوف القاموس. يقول في مادة كالا لا والكلالة من لا ولد له ولا والد، وقد كل يكل فيهما، وكل البصر والسيف، وكل لسانه وبصره، يعني ضعفة. قال والكلالة من لا ولد له ولا والد، وما لم يكن من النسب لحا، أو من تكلل نسبه بنسبك كابن العم وشبهه، أو هي الإخوة، أو هي الأخوة للأم، أو بنو العم الأباعد، أو ما خلى الوالد والولد، أو هي من العصبة من ورث معه الإخوة للأم. وكلل تكليلا الإكليل التاج، وشبه عصابة تزين بالجوهر. وتكلل به أحاطة، طيب إذن نقول والكلالة الآن هذه إضافة، يعني لأن في نذكر التفصيل بس على الأقل القولين الأولين. والكلالة قيل مأخوذة من كلة إذا ضعف وتعب، وبناء عليه تكون الكلالة اسماً للميت الموروث، لأن عمود نسبه قد ضعف بسبب عدم وجود الوالد والولد. وقيل الكلالة اسم لأقارب هذا الميت الذين يرثونه من عصبته ومن حواشيه كإخوته وأخواته وأبناء عمه ونحوهم من المحيطين به مأخوذة من الإكليل، وهو ما يوضع على الرأس ويحيط به ووسطه فارغ، وذلك أن الميت، أن هذا الميت لا وارد له ولا ولد. طيب، فإذن الكلالة إما أن يكون اسم للميت نفسه من كلا إذا ضعف بسبب أن عمود نسبه كلا لعدم وجود الولد والوالد، وإما أن تكون كلالة اسم للورثة لهذا الميت مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس ووسطه فارغ، لأنهم أحاطوا بالميت، لأنهم عصبته وحواشيه، لأنهم عصبته وحواشيه أحاطوا به. واضح ها؟ من وين جاءت اسم كلمة كلالة؟ في عندكم زيادة بالمناسبة باسم كلالة للتغاسيل؟ حطوا في الفوائد قبل ما ننسى. وفيها عدل هذه الشريعة ومراعاتها للنفوس في توريث حواشي الميت وعصبته عند عدم الأصل والفرع من الوالد والولد، وذلك من باب أنهم وذلك أن هؤلاء العصبة أولى به من غيرهم، كما قال تعالى في آخر سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب، كتبنا سابقا: إن امرؤ هلك، أي إذا مات شخص، هذا إيش فيه؟ إيش استفاد منه؟ أن كلمة هلك لا تختص بميتة السوء. الآن يعني في تعارف عند الناس إنه هلك يعني هذا جاي كذا في الميتات، اللي يعني الشنيعة، الميتات السوء الصعبة. لكن نجد في القرآن: إن امرؤ هلك، وعلماء المواريث: هلك هالك عن زوجة، و يعني في مسائل المواريث. فلا عبرة إذن بالمتعارف عليه، لا عبرة بالمتعارف عليه، فهذا عرف طارئ لا يعتد به. يعني تخصيص كلمة هلك بالميتات يعني سوء خاتمة ولا شنيعة أو صعبة أو هذا عرف لا يعتد به، لأننا وجدنا في القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين أن كلمة هلك جاءت بمعنى مات، ولو كانت موتة من أحسن ما يكون، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين برضو يعني. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. طيب أنا ما أدري هذه الآية كيف فاتت على الشهاب، أو ما أدري هل هو يعني عنده نظر آخر رحمه الله في شرح الشفاء، يقول إنه يمنع إطلاقه في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مع أن موسى قال عن أخيه يوسف حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. حتى إذا هلك قلتم، لا يعني قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، قولهم هم لن يبعث الله من بعده رسولا، لكن كلام موسى عليه السلام ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، هذا كله سياق لموسى، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، هذا كلامهم. فما أدري هل هي يعني هل هذا يعني فاته رحمه الله، أو هو عنده يعني شيء آخر لما قال في شرح الشفاء إنه يمنع إطلاقه في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا إذا كان يعني سيراعي أنه إذا أطلقته على الأنبياء وفي العامة الذين يسمعونك، من يستعمل كلمة هلك فقط في الميتات السوء فتكون قد مسست حرمة الأنبياء. فهو مش يعني لشيء في اللغة ولكن لشيء في العرف. أما في اللغة ما فيها شيء، تقول مثلا ثم هلك موسى عليه السلام فقام من بعده كيوشع بن نون وإلى آخره، كما قال موسى نفسه عليه السلام عن أخيه يوسف النبي الكريم حتى إذا هلك قلتم، فمن باب مراعاة ما مستقر عند العامة، يعني أنه عرف العامة أنه هلك في ميتات السوء أو ميتات الشنيعة، يعني ما عند العامة ما يليق. يعني لو قلت عند العامة وقد هلك النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، إيش يعني قاموا عليك استنكروا إيش؟ لا لا لا، شوف اللي قبله واللي بعده، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني كلام جد، شلون تبصير تهكم، حتى إذا هلك قلتم، يعني النبي طبيعة خطابه للناس طبيعة جادة ما فيها، يعني ممكن مثلا إن تسخروا منا فإن نسخروا منكم كما تسخرون، أو مثلا يتهكم بآلهتهم، بس الآن هو يتحدث عن أنه جاءتكم رسالة من يوسف قبلي وبالبينات، بس ما في كذا حتى إذا لك قلتم، يعني قلتم وجاء كلامهم بعده. عليه حال هو الآن من فوائد الآية أنه كلمة هلك ما ليست خاصة بميتات السوء، بنحطها ترى حتى يقولوا في الفوائد مما يستفاد، وفيها أن كلمة هلك ليست خاصة بميتات السوء وإنما تعم كل موت، وقد قال تعالى عن موسى في ومن كلام موسى في أخيه يوسف عليهما السلام ما قصه الله علينا بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. طيب كتبنا ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى ولا ولد ابن, لأنه الآن لو واحد مات ما له أب ولا جد ولا له ابن ولا بنت, بس له حفيد ابن أو بنت ابن, صح؟ لكن ابن البنت وبنت البنت ما لا يرثان بينهما وبين الميت أنثى, فجدك لأمك أنت لا ترث منه شيئا, مثل خال مثل خالك ما ترث منه ولا يرث منك. طيب لكن ابن الابن وبنت الابن يرثان من الجد في حالة, يعني يرثان من الجد. فالكلالة مسألة ما فيها حفيد من جهة الابن, لو في ما صارت كلالة. فمثل ما الآن مثل ما أنت قلت ابن الابن, يعني لو مات هلك هالك عن إخوة وأخوات وابن ابن وما له أب ولا له ولد أحياء. ابن الابن يأخذ كل شيء, إيه؟ الله يعوض عليهم. ابن الابن أقرب إلى الميت من أخيه من إخوانه وأخواته, وحتى من جهة المعنى ترى هو يعني لو تقول له تحب ابن حفيدك ولا أخي هو ليش؟ لأنه هذا من صلبه, هذا من صلبه, يعتبر امتداد مباشر للإنسان, حتى أن بعض الناس يحب أحفاده أكثر من أولاده. قيل لبعض السلف ما بال أحدنا يحب حفيده أكثر من ابنه؟ قال لأن الله يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم, فولدك عدو لك وولد ولدك عدو عدوك فهو صديقك. على أي حال ابن الابن أقرب وهو من الصلب, هذا صلبي, ولذلك ابن البنت ما هو صلبي وبنت البنت ما هو صلبي. ايش الفرق بين ابن الابن وابن البنت؟ ابن الابن صلبي, هو من صلبك, هذا امتدادك اصلا. هو الواحد لما يولي عن الدنيا يقول انا ماذا تركت بعدي, اشوف ان احفاده هؤلاء يعني هم الجيل التاريخ الذي سيحمل اسم العائلة وسيحمل اسمه هو. من اللي يحمل اسمك إلى من بعدك من طبقات البشرية إلى قيام الساعة لو عاشوا؟ هذول يعني أولادك ثم أحفادك ثم فالأحفاد مهمين. إبراهيم عليه السلام كان مهتما جدا بيقول ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا واجعلنا ذرية مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. كان إبراهيم عليه السلام حريص في دعائه على المسافات البعيدة في نسله، حريص أن يدعو لنسله بعد آلاف السنين. لذلك قال ربنا أبعث فيهم رسولا منهم طلع محمد عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل بن إبراهيم. إيش تقول؟ ممكن يكون من قول إبراهيم وإسماعيل أمن عليه، يعني الدعاء الأصلي من إبراهيم وإسماعيل أمن عليه، أو دعا كلاهما به في كل بنفسه، يعني كل واحد وحده. وقد حصل أن موسى دعا وهارون أمن على دعائه، فقال الله قد أجيبت دعوتكما. طيب، قلنا وله أخت أي شقيقة أو أخت لأب، لأن الأخت لأم قد تقدم حكمها في آية الكلالة الأولى، فلها نصف ما ترك، نصف متروكات أخيها من نقود وعقار ولباس وعبيد ودواب وغير ذلك، فهو شامل لكل مال يملكه عند موته، لكل أنواع المال التي كان يملكها عند موته، لكل أنواع المال التي كان يملكها عند موته. وقفنا هنا، وكان في عندنا رواية تركناها عمدا مما يتعلق ب اللي هي أظن أبي سعيد، قصة ابن مسعود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى يستفتون قل لا أفتيكم بالكلالة الآية. وفي صحيح البخاري أيضا عن مزير بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنه وابنة ابن وأخت فقال ابعد شوية بس أيوه. سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال الابنة النصف. إيش ابنة وابنة ابن وابنة ابن وأخت يعني العمة وبنت أخيها. سئل عن ابنة مباشرة ابنة بنت مباشرة وإيش وابنة ابن وابنة ابن ابنة ابن حفيدة من جهة الابن وأخت عمة اللي هي عمة البنت. نعم أيوة. فما هلك هالك عن أخت وبنت وبنت ابن. ها أخته بنته حفيدته بنت ابنه. فبالنسبة لبنت الابن من اللي موجود؟ عمتها؟ لا، وابنة أخيها. لا، بالنسبة لبنت الابن الحفيدة مين موجود؟ عمتها وعمت أبيها. ترى انت ماسك المايك الان، انت عليك محسوب. نعم. بالنسبة لبنت الابن من أقاربها الموجودين في المسألة؟ عمتها اللي هي إيش تصير للميت؟ بنته. طيب ومين كمان؟ أخت جدها عمة أبيها، صح؟ أخت جدها عمة أبيها، عمتها وعمة عمتها، صحيح كذا؟ ماشي، بس عمة أبيها أقرب. فإذا بالنسبة لبنت الابن الحفيدة الموجودة في المسألة، أقاربها الموجودون في المسألة هم عمتها وعمة أبيها أو عمتها وعمة عمتها. ماشي. فقال الابنة النصف فقال للابنة النصف، فقال للابنة النصف، هذا بنص كتاب الله. طيب الآن في مشكلة حتصير في الله. طيب هات وللأخت النصف. وللأخت النصف يعني أخطأ رضي الله عنه وورث الأخت البنت النصف، صح، راح ورث الأخت النصف وطلع بنت الحفيدة ما لها شيء. هات وأتي ابن مسعود فسيتابعني، وأتي ابن مسعود فسيتابعني، كأنه أحس رضي الله عنه أنه لا بد من مؤيد، فقال للسائل الأخت البنت لها النصف والأخت لها النصف والحفيدة ما لها شيء، وأتي ابن مسعود فسيتابعني، لأن ابن مسعود أعلم. أيوة. فسأل ابن مسعود وأخبر القول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. شوف أنا قلت أبو سعيد هو أبو موسى. نعم. فلما ذهبوا إلى لما ذهب السائل إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال له ترى أفتاني أبو موسى أنه البنت لها النصف والأخت لها النصف والحفيدة هذه بنت الابن ما لها شيء، وإني أجيك وأسألك وإنك ستتابعه وتؤكد على فتواه. فابن مسعود انتفض وقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو تابعته أكون ضالا لأنني أعلم أن الحق بخلاف ذلك ولا يمكن أن أتابعه على هذه الفتوى، وإنما أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن الثلث تكملة الثلثين، وما بقي للأخت وما بقى للأخت. فأتينا وما بقي للأخت. هات إيش هو ابن مسعود كيف أفتى فيها؟ قال للبنت النصف بنص كتاب الله ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، يعني مثل البنتين والأختين، لو وجدت بنتان كم يكون لهما؟ الثلثان. فبنت الابن مع عمتها اللي هي البنت المباشرة تأخذان الثلثين، نصف التركة كلها للبنت، وتكملة الثلثين كم؟ سدس. يعني ايش الشيء اللي يخلي النصف ثلثين؟ ايش اللي يكمل النصف الى الثلثين؟ سدس، لأن سدس زائد نصف يساوي ثلثين. فقال للبنت النصف، هذا بنص كتاب الله، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. هذول بمثابة يعني الأختين البنتين إذا اجتمعت لهم الثلثان، لكن هذه الآن أقرب من الميت فما راح نعطيهم كذا هذه ثلث وهذه ثلث، لا، البنت النصف. طيب وبنت الابن؟ ألم نقل إن بنت الابن صلبية ولها منزلة من الميت، صلبية حفيدة ما يمكن تطلع ببلاش، طيب، وللأخت الباقي، لأن الأخت الحالة هذه تحولت إلى عصبة، تحولت إلى عصبة، فأعطينا أصحاب الفروض فروضهم، البنت النصف وتكملة الثلثين السدس، للأخت الباقي وهو الثلث، وهو الثلث. لو كان في المسألة ابن مثلا، ابن وأخ وأخت ولا أخ ولا، كان حجبهم كلهم ما لهم شيء، لأنه ذكر أقوى، هو أولى رجل، هو أقوى. المسألة شوف، لو في ابن وأخ وأخت، مات ميت عن ابن وأخ وأخت، طيب هل في من أصحاب الفروض أحد؟ لا، ما في من أصحاب الفروض أحد في هالمسألة. فماذا سنفعل؟ على طول ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، كلها كلها، يعني الابن وابن الابن من القوة، بحيث أنهم يأخذون إذا انفرد، يعني خلاص ابن فقط أو ابن ابن فقط. طيب أقوى في هذه الحالة، جئت تلحق، جئت تتحق الفروض، الفروض ما في فروض، فلأولى رجل ذكر، هذا أولى من إخوان الميت، فستعطيه كل شيء. ها؟ طيب لو عنده ولد ابن يعني، وابن ابن من ابن ثاني، يعني مات ميت عن ابنين، ابن مات قبله، مات ميت له ابنان، في واحد مات له ابنان، ابن مات قبله وابن بقي بعده، والابن اللي مات قبله له ابن، فصارت المسألة مات عن ابن وحفيد ابن ابن من من من آخر غير الابن هذا الأول، أخذ الابن كل شيء. ليش؟ لأن القاعدة تقول الأقرب يحجب الأبعد. طيب الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد، فما له شيء، فلأولى رجل ذكر. على أي حال، هو علم المواريث علم لذيذ لطيف جميل جليل، ينبغي العناية به، وأنه قال هو أول علم ينقرض من الشريعة في الأرض، وهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. طيب ها؟ الرياضيات، ليت الرياضيات تسخر في علم المواريث، ليت الرياضيات، ليتهم لما يضربوا الأمثلة ويجيبوا مسائل في الرياضيات في آخر الدرس، مسائل جب مواريث. طيب أنت عندك درس توحيد مقامات ولا درس كسور ولا درس جمع الكسور؟ والله في أشياء ودنا نفهمها، بس فيها يعني في المناسخات بتوع العبارة لما غرقوا، إذا كان بعضهم لبعض أقارب، لو وجد في أقارب يعني، وما علمنا من مات قبل من، لأن لو علمنا من مات قبل من انتهت المشكلة، خلاص ورثنا اللاحق من السابق موتا، وبعدين شفنا ورثة اللاحق اللي مات، لأن يعني كلهم ماتوا، شفنا ورثة، نظرنا في ورثة ورثناهم منهم. لكن المشكلة لما ما تعرف من مات قبل من، يسقطون جميعا كذا، يعني تعتبره كأنه ما هو موجود في المسألة، يعني تورث ورثة هذا من غير هذا، وتورث ورثة هذا من غير هذا، يعني تعتبره مو هو موجود. لأنه لو عرفنا من اللي مات قبل من، خلاص لو عرفنا أنه مثلا الأب مات قبل حنورث الابن، الابن صح مات بعده حنورث، حنشوف حنعطي الابن ميراثه من أبيه، ثم نشوف مين ورثة الابن هذا ونعطيهم. لكن لما يكون ما ندري الأب مات قبل الابن ولا الابن مات قبل الأب، راح تشوف مال الأب وتوزعه على ورثته ونسقط هذا، ونشوف مال الابن ونوزعه على ورثته ونسقط هذا، يعني ما ندري من مات قبل من. ومن شروط توزيع الميراث تيقن هلاك المورث قبل تيقن هلاك المورث قبل هلاك الوارث، لازم يموت قبله، لأنه هذا أنت هذا اسمه توزيع تركة ميت. فإذا ما عرفنا مين مات قبل من، كيف رح نورث هذا من هذا وهذا من هذا؟ ما نعرف. طيب على أي حال هذه فيها مسائل جميلة، والواحد قد يعني ما يستوعب من أول، لكن أو يصعب عليه، لكن إذا كرر المحاولات يصل إلى أشياء يعني ممكن يفتح عليه فيها. فيه متخصصون يعني هي أشياء يعني تتمنى أن الواحد يتمنى الواحد أن يعرفها، ولكن فوق كل ذي علم عليم، ويؤتي الله عز وجل هذا من يشاء. سبحان الله شيخنا، عندنا ناس أميين يعني، لكن عندهم ألف مواريث، علم عظيم جدا. أيوة ما له علاقة. مثلا الحين ممكن أنا درست جامعة، طيب واحد عامي فاهم يعني أتاه الله بصيرة، ها ممكن يفهم أكثر مني في الموقف هذا، وممكن يحسب أسرع مني ويطلع نتائج أكثر، لأنه يعني علوم الشريعة سبحان الله ما يعني ما هو لا تتوقف على قضية الجامعات، يعني ممكن يحصلها العامي اللي ما درس الجامعة مثلا أو المدرسة، ممكن يحصلها، بل قد يحصل، وهذا من العجائب يعني، بل قد يحصل من علوم الشريعة بعض الأميين أكثر من بعض الذين يقرؤون ويكتبون، بالحفظ بالسماع، وإن كان هذا نادر لكن فيه. الحين مثلا الأعمى، ها الأعمى لا يقرأ ولا يكتب صح، بس ممكن يوجد عندك أعمى أعلم من كثير من المفتحين. خلاص هذا شيخنا، شيخ بن إبراهيم، شيخ بن باز، شيخ بن حميد، كلهم. فهو لا يقرأ ولا يكتب، بس إيش؟ بصيرة. خلاص يجلس كذا بس، شوف عاد إيش يفتح الله عليه، يسمع ويحفظ، يسمع ويحفظ ويفهم، ثلاثة في واحد. نعم. طيب هذه إذن قصة أبي موسى وابن مسعود. قال وأتي ابن مسعود فسيتابعني، فلما ذهب إليه قال قد ضللت إذا وما أنا المهتدين، أعطي البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، لأنه إيش؟ عصبة، أعطينا أصحاب الفروض ف فما بقي للعصبة فأعطيناها الأخت، أعطيناها الثلث. ما هو فرضا، تعصيبا؟ لا تعصيبا، أعطيناها ولذلك لما تشرح في المسألة عشان ما تلخبط الموجودين، ما تقول فنعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس ونعطي الأخت الثلث، لأن يمكن هو يفكر أنه في من أنصب المقدرة ثلث، وأنه تأخذ الأخت كذا في الحالة هذه، وهذا غير صحيح. تقول وللأخت الباقي، صحيح الباقي الثلث، لكن يمكن في مسألة ثانية يطلع الباقي شيء ثاني. يمكن إذا لا تعصيب لو الأخت الباقي تعصيب، ممكن تجيك مسألة شيء يطلع لها إيش يعني 12.5%، إيش يعني ما له علاقة. فإذا تقول وللأخت الباقي. نعم. أتينا أبا موسى فأخبرناه بقول مسعود فقال اسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الحبر العالم الغزير، غزير العلم. نعم. وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أنه معه فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إيش يقول ابن كثير؟ يقول وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني الأخ يرث كل مال أخته إذا لم يكن لها ولد، يعني ولا والد، يعني إذا كانت كلالة. ها؟ فلو ماتت امرأة ولها أخ كيف نقسم؟ نورث الأخ كل شيء لها. ليش؟ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا الأصل الذي ترجع إليه. طيب الرد على من قال إن الكلالة من ليس له ولد لكن له والد، نقول لا، لأنه لو كان له والد اختلفت المسألة. خذها نفسها هي، ماتت امرأة ولها أب وأخ، يلا قسم انت، إيوه احنا عندنا قاعدة الأقرب يحجب الأبعد، وإن الأب لا هو ما هو ولد، هو الآن هذه ماتت امرأة ولها أب وأخ، مش أب وابن. إيوه والأخ ما له شيء. تمام، هكذا تكون إذن. فإذا الكلالة لازم يكون الميت لا والد له ولا ولد، ما هو فقط لا ولد ولا والد أيضا، وهذا معنى كلام من كثير ليس لها ولد أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ. فابن كثير إيش يقول لك؟ حالة، يعطيك حكم حالة، لو مات ميت وهلك هالك عن أخ زوج لحظة، لو ماتت امرأة، لو ماتت امرأة عن أخ وزوج، أخ من أم، اصبر، ما هو لازم تحط النفس، قال كزوج أو أخ من أم. لو ما فنأخذهم واحد واحد، واحدة من أم، اصبر شوي. ماتت امرأة عن زوج وأخ، ماتت امرأة عن أخ وزوج، وفي وحدة ثانية ماتت عن أخ وأخ لأم. هذا كلام كثير، لأنه قال أو مش و، أيوة، فأو معناه هذه حالة أخرى، يعني هذه أو هذه. ماتت امرأة عن أخ وزوج، قسم. أفا يا ذا العلم، الزوج هذا ما هو نسب، مصاهرة، والله ذكر نصيبه في القرآن، إن لم يكن لهن ولد كم ترثون يا معشر الأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهذه على طول مباشرة من الآية، فنقول للزوج النصف. طيب، وحتى ما نلخبط المستمعين، ما نقول وللأخ النصف، نقول وللأخ الباقي. ليش؟ لأن الأخ عصبة، ما هو من أصحاب الفروض هنا، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فابن كثير قال فإن كان معه صاحب فرض، أعطي صاحب الفرض فرضه وما بقي فللأخ. شوف ابن كثير لما شرح قوله وهو يرثها، يعني يأخذ كل شيء إن لم يكن لها ولد، يعني ولا والد. طيب، قال فإن كان معه الأخ هذا صاحب فرض، أعطي صاحب الفرض فرضه وإيش؟ والباقي للأخ. الآن نأخذ المسألة الثانية اللي ذكرها ابن كثير. ماتت امرأة عن أخ شقيق وأخ لأم، يلا أنت قسم. لا لا لا، ما في أخ وأخ لأم. لا أصبر شوي، يا ما يا رجل، الحين نحن الأخ الشقيق عصبة، لما تقول لي يأخذ فرضه يعني في كسوء له، الآن شيء مقدر، ما له شيء مقدر. الأخ الشقيق عاصب، ما في لا ربع لا نص لا ثمن، لا ما في كسور، ما له، ليس من أصحاب هذا. الآن تدخل معنا الآية الأولى. أيوة، هذا الجواب الدبلوماسي الصحيح. الأخ لأم يأخذ فرضه اللي هو بين قوسين ما ندري كم. طيب، الأخ لأم يأخذ فرضه، والأخ الشقيق يأخذ الباقي فرضه في الآية. إذا تمام، ها الحين نجي نملي الفراغات ونشيل الضمائر، لما يقول فرضه ها نقول كم فرضه؟ ثلث. شوف آية الكلالة الأولى اللي فيها ذكر ميراث الإخوة والأخوات لأم من أصحاب الفروض جعلهم ربنا، كم له؟ إذا إيش؟ لا، إذا فإن كان له الأخ أو أخ، له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أو طيب أخ أو أخت من الأم، لكل واحد منهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فميراث الإخوة والأخوات لأم أنه إذا كان وحده أخ لأم واحد سدس، أخت لأم واحدة ما في غيرها سدس. لو في عندنا أخوان من الأم، أختان من الأم، أو أخ وأخت من الأم، أو 20 أخ وأخت من الأم، فهم شركاء في الثلث. طيب، فإذا ما وجدنا إلا أخ لأم أو ما وجدنا إلا أخت لأم نعطيه السدس نص كتاب الله، فرضا بنص كتاب الله شركاء في الثلث كلهم يأخذ الثلث. لا، شركاء بالتساوي. هذه من الاستثناءات من الذكر مثل حظ الأنثيين، أنه الإخوة والأخوات لأم هذول سبحان الله العظيم، هالأم هذه شأنها عظيم، أنه عندهم استثناءات عجيبة. أولا لا يسقطون، يعني لا يسقطون، بينما الإخوة الأشقاء يسقطون في كثير من الحالات، في أكثر الحالات، لأن الإنسان إما يكون له أصل أو فرع في الغالب، فيروحوا هذول يروحوا. بينما الإخوة الأخوات الأم لا يسقطون. ثانيا أن ذكرهم يأخذ كأنثاهم، يعني لهم استثناءات هذول، وضع خاص كله علشان الأم، أمك ثم أمك ثم أمك، ثم ورث الإخوة والأخوات لأم وأعطاهم حالة خاصة. المهم نرجع، ولذلك صارت المسألة الحمارية، يعني هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ لما صارت مسألة الإخوة لأم ورثوا، الإخوة الأشقاء ما في عهد عمر رضي الله عنه، قالوا زعلوا أهب أن أبانا كان حمارا، يعني إحنا اشتركنا معهم في الأم وبعدين نطلع ما لنا شيء. فورثهم معهم. المهم هذه يسموها المسألة الحمارية، مسألة لطيفة يعني جديرة بالتأمل، حصلت في عهد عمر رضي الله عنه. المهم يخ إيه في العصب الأخ لأم ما يدفع في الدية ولا يفزع معك، إيه فيجي بس يأخذ نصيبه ويمشي كده من جنب الباب ويمشي. طيب الآن قلنا إذا ماتت امرأة وعندها أخ لأم وأخ شقيق، الأخ لأم من أصحاب الفروض، آخذ آخذ ما فيها كلام، فسيأخذ إيش؟ السدس. والباقي للأخ الشقيق عصبة. طيب وهو أولى الناس بالميت لأنه شقيق من أب وأم. طيب فابن كثير لما جاء إلى تفسير قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إيش قال؟ فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج بالنصف أو أخ من أم بالسدس، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. طيب قوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نحن نزلنا الآن في مسألة الكلالة، لو هلك هالك وله أختان فماذا يكون الحال؟ لأنه قال قبلها، لأنه قال قبلها يستفتونك في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ولا والد، وله أخت فلها النصف. طيب إذا كان له أختان، قال الله فإن كانت اثنتين يعني فما فوق 13 فلهما الثلثان. فإذا من أصحاب الفروض الأخوات في الكلالة، الأخوات الشقيقات في الكلالة من أصحاب الفروض. فلما تجي تقول من يأخذ الثلث، فتقول يأخذ الثلث الأم إذا الميت ماله أولاد، ويأخذ الثلث الأخت، طيب ويأخذ الثلث الأم إذا كان، وتكمل طيب من يأخذ الثلثين، فتقول يأخذ الثلثين البنتان، طيب والأختان في الكلالة. لو قلت مثلا من يأخذ النصف، فتقول يأخذ النصف الزوج إذا كانت الزوجة ما لها أولاد، وأيضا يأخذ النصف البنت إذا كان إذا انفردت، يعني ما معها إخوة لها، ما في أبناء للميت، ما في إلا بنت. طيب وغيره تقول ويأخذ النصف الأخت في الكلالة، الأخت الشقيقة، الأخت، وهكذا. فأنت تمشي يعني، ففي علم المواريث ممكن يعرض بكذا طريقة من طرق عرض علم المواريث، وهذا ممكن يتفنن فيه أصحاب العروض اللي كان اسمه باور بوينت بعدين تطورت. آخر شيء إيش صار في علم العروض؟ تريزا مدري، طلعوا واحد جديد كذا يفرع لك يعني طريقة عرضه طريقة دائرية، يمشي كذا من وسط ويطلع فروع. ها شفتوه؟ برنامج عرض جديد، يعني يقول هذا أحسن من الباوربوينت يعني في فممكن هذول يعني عفاريت الكمبيوتر يجيبوا هالبرامج العروض ويحط يفهم شوي في المواريث ويسوي درس للشباب، مو كلهم شباب وشباب وعروض وكمبيوتر وتفنن. فيجي مثلا كذا يفهم شغلة واحدة في المواريث، لأنه صعب يفهم كله الآن، يفهم كم فرضا في المواريث، ها 6 مختصرة في قولنا النصف ونصفه ونصفه والثلثان ونصفها ونصفها بس. يعني لو أنت ما تعرف بس احفظ نصف وثلثين بس، بعدين فرع عليها طلع الباقي، النصف ونصفه ربع ونصفه ثمن، اذا في نصف وفي ربع وفي ثمن، طيب وبعدين الثلثان ونصفها ثلث ونصفها سدس، فصار كلها 6 نصف ربع ثمن وثلثان وثلث سدس، خلصنا. هذه هي كل الكسور أو كل الفروض التي وردت في المواريث. الآن روح شوف في كتب المواريث مين اللي يأخذ كل واحد. أصحاب النصف، الزوج عند عدم الأولاد، البنت إذا انفردت، الأخت في الكلالة، يلا سوي العرض الآن، برنامج التريزا بريزا مدري هذا الجديد اللي أنا نسيت اسمه الآن. المهم ورح جبل الربع، من أصحاب الربع؟ الزوجة إذا لم يكن للميت أولاد يعني فرع وارث، والزوج إذا كانت إذا كان للزوجة فرع وارث يأخذ ربع، ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن ولد، يعني لكم الربع. طيب بعدين مثلا يروح على الثلث، نعم قلنا نصف وربع وثمن، الثمن ما له إلا حالة واحدة، لا يأخذه إلا الزوجة إذا كان للزوج ولد فرع وارث. طيب بعدين يمشي الثلثان، من يأخذ الثلثين؟ يلا فيقول مثلا البنتان، ها الأختان في الكلالة. طيب وبعدين يمشي على الثلث والسدس ويطلع الحالات المذكورة في كتب المواريث ويسوي عرض للشباب برامج هذه العروض. يعني يشوف الواحد إذا يعني فتح الله عليه، إذا وفقه الله ويبغى طلع برنامج عرض جديد، بدل ما تروح تتباهى عليهم بس تقول في برنامج جديد وتعرض مهاراتك مثلا، خذ هذا، خذ أنصبة المواريث هذه وشوف أصحابها ودخلها ببرنامج العرض، دخلها وحطها وكتبها وحط لها ألوان وحط الأعداد واشرح برنامج العرض الجديد بشيء مفيد، اشرح برنامج العرض الجديد بشيء مفيد. لأنه أنت الآن تروح على موقع هذه الشركة اللي طلعت البرنامج هذا فيسووا لك عروض كذا يعني من عندهم، إيش حاطين في ممكن حاطين فيها شغلات من عالم أي شيء، الطب هم مسوين لك في برنامج العرض الشركة هذه مثلا مقطع رأسي للدماغ، ها وكاتبين عليه أجزاء الدماغ وين مركز الذاكرة ومركز السمع ومركز مدري إيش ومركز، حاطين لك إياه ومجربين برنامج العرض على هذا الدماغ، إنه كيف برنامج قدرات برنامج العرض في شرح الدماغ البشري، لأنه هذول أهل الدنيا يعني ما راح يفكروا إلا بأمثلة إذا جاي يطوي أمثلة. طيب أنت يا أيها المسلم ممكن الآن تشرح لهم قدرات برنامج العرض الجديد بعلم المواريث، فيكون استفادوا أن أنت نعم ما تعرض وتعرض. لو أنا مسوق الشركة هذه ما ممكن أجي وأجيب لك أمثل مثال من الشريعة وأسوي له عرض، هي أشياء برامج العروض فيها التقسيمات والتفريعات، علشان يصير في عرض لازم يكون في تقسيمات وتفريعات. طيب يا ما أكثر الأشياء الشرعية اللي فيها تقسيمات وتفريعات، جيب لك شيء فيه تقسيمات وتفريعات وحطه في برنامج العرض هذا واشرح مزايا برنامج العرض من خلال شيء شرعي مفيد كالأنصبة المقدرة والفروض في علم المواريث مثلا. على أي حال نعود، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. اقرأ قوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زال على أختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أيوة شوف قوله تعالى فإن كن نساء، ممكن تكون أختين نساء وبنتين نساء داخلة في قول نساء. فلما ذكر الله ميراث الأختين في الكلالة الثلثين فهمنا أن الميت إذا ترك بنتين تأخذان الثلثين أيضا، نعم. وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني مات الكلالة في مسألة الكلالة، لو كان أخت عرفنا، ولو كان أختين عرفنا، ولو كان أخ ورثها عرفنا أو ورثه. طيب لو كانوا إخوة رجالا ونساء في كلالة، واحد مات ماله أصل ولا فرع ولا ولد ولا والد، وعنده إخوة وأخوات كثيرين، ما هو الحل؟ إخوة وأخوات أشقاء، يعني ما هو الأم هذا حالة خاصة. هنا في هذه مسألة الكلالة في الإخوة والأخوات لأب وأم أشقاء، إيش النتيجة؟ قال الله فللذكر مثل حظ الأنثيين، كذا نوزع على الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات، إذا مات أخوهم أو أختهم وما في إلا هم، نوزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ها يلا على طول كذا، أنت الآن على الطاير ترك 5 أخوات وخمس إخوة، كم سهم؟ قسم التركة على كم سهم؟ أيوة فإذا على طول تقول لي على طول نقسم على 15، على طول تقول نقسم التركة على 15 سهم، كل ذكر نعطيه سهمين وكل اثنين نعطيه سهم، وهكذا 7 ذكور و3 إناث، على طول تقول 7 × 2 = 14 و3 = 17، نقسم على 17 ونعطي كل ذكر 2 وكل أنثى 1 سهم. قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. هذا حكم العصبات من البنين وبين البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وقوله يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله أن تضلوا أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، والله بكل شيء عليم أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. تمام. الآن ابن كثير رحمه الله بعد ما انتهى من تفسير الآية سيذكر آثار في قضية عمر رضي الله عنه موقفه من آية الكلالة، وهذا يعني يجعلنا إذا قرأنا الآثار يعني نقول سبحان الذي هو أعلم، سبحانه وتعالى علام الغيوب يعلم كل شيء، قسم العلم في الخلق وقال وفوق كل ذي علم عليم. فعمر رضي الله عنه أفقه الأمة بعد أبي بكر، لا شك أن عمر رضي الله عنه علمه عظيم جدا جدا جدا، وأنه يهتدي إلى الحق من تلقاء نفسه، لكن يبقى أنه بشر لا يعلم كل شيء، وما يعني أنه خلص ما يخفى عليه شيء. فآية الكلالة تبين أن عمر رضي الله عنه كان له فيها إشكال، وهي من النوادر اللي أشكلت على عمر. يعني عمر رضي الله عنه كان صاحب وضوح في الوصول إلى الحكم، ما سلك الشيطان فجا، سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فما في شك أن الله عز وجل ألقى على عمر نورا، وأنه يستضيء به ويعرف الحق من الباطل، يعني لكن ليس معصوما. مثال آية الكلالة بس، بعد ما نقرأ هذا تبين أن عمر رضي الله عنه ليس معصوما. مثال آية الكلام، صار عنده إشكال فيها وصار عنده فيها لبس وصار عنده في أجل، وله يعني استنبط أحكام قبل أن تنزل، قبل أن تنزل قال وافقني ربي، وافقني وافقت ربي، عرف أحكام يعني آية الحجاب قبل وآية تحريم الخمر قبل أن ينزل، ومقام الصلاة عند مقام إبراهيم. يعني يجي واحد يمكن يقول كذا بالمنطق بالعقل ممكن واحد يتوقع مثلا تحريم الخمر أو يعني، لكن اتخذ مقام إبراهيم مصلى، يعني عمر لولا يعني لو اتخذنا هذا المقام مصلى فنزلت الآية. طيب إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أن نزلت الآية بنص كلام عمر، يعني في كلام لعمر رضي الله عنه تكلم به وهو من القرآن قبل ما ينزل القرآن، يعني نزل القرآن بكلمات عمر، يعني طبعا الله تكلم بالقرآن أزلا، لكن قدر أن عمر قدر سبحانه أن يوافقه عمر فيما أنزل قبل أن ينزل. فعمر يعني ميزاته في يعني شيء يفوق الوصف، يعني أي عبقري، لكن سبحان الله يعني خلاص حتى أنه يعرف الناس أنه ما في معصوم إلا الأنبياء، أنه كان في الكلالة في إشكال سنأتي عليه. فهنا نكتب بس بقية تفسير الآية. طيب وصلنا إلى قوله فلها نصف ما ترك، كتبنا فلا نصف ما ترك، نعم وهو يلتوه وقفنا، نبغى نكتب بس سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب، ولذلك افصلوها عن بعض، يعني وله أخت بين قوسين سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب، كتبناها كتبناها وفلها نصف ما ترك من كل الأموال وما الأموال، لا كتبنا وراء أخت شقيقة أو الأب. طيب خلاص خلاص ماذا كتبناها تاني؟ طيب هنا نقل ابن كثير حديث زيد وحديث ابن مسعود صح، هنا فليش ما نكتب ما ننقل هنا ننقل نقول ومما ورد في الأحاديث في هذا ما جاء عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب بين قوسين شقيقة، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكل ما في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك وقال الجمهور في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض لا هذه مسألة ثانية خلينا منها عشان ما تثير إشكال. طيب نقول نحن قلنا أنه في أحاديث الموضوع هذا وكذلك ما رواه البخاري عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت عندكم رقم هذا الحديث ولا ما هو من أحاديث ابن كثير تأكد أيوة أيوة أيوة هذا الحديث نفسه حديث قضى فينا معاذ طيب صحيح البخاري أيوة رقم 6741 طيب اكتبوا صحيح البخاري 6741 ثم نقول وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين فكر القوس أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. نقطتين فوق بعض: للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري 6736. طيب، بالمناسبة هذا الحديث زيد بن ثابت ما كتبنا العزو تبعه، صح؟ مو قلنا وقد وردت أحاديث في هذا اللي هي قسمة الأخت النصف، لما جينا وله أخت فلها نصف ما ترك، قلنا وقد ورد أحاديث في هذا تقسيم يعني الكلالة، الأخت لها النصف، وذكرنا حديث إيش زيد بن ثابت أول واحد، بس ما سوينا له عزو. اكتبوا رواه إيش، ما سوينا له عزو، نقول ورواه أحمد ولا من اللي رواه؟ ايوه رواه احمد 5/188 كذا، كم 5/188؟ وفيه ابو بكر بن عبد الله بن ابي مريم، قال الحافظ ضعيف، وأشار ابن حجر، وقال ابن حجر وقال في إتحاف المهرة، هو نفس الحافظ، وقال في إتحاف المهرة منقطع 4/656. وصححه أحمد شاكر والألباني. وقبلها وجود إسناده السيوطي وصححه أحمد شاكر الألباني، وجود إسناده السيوطي الدر المنثور 2/4/4/4 وصححه أحمد شاكر والألباني. طيب هذا الآن انتهينا من إيش؟ انتهينا من قوله، الآن من قوله وله أخت فلها نصف ما ترك. بعدين نقول نرجع للتفسير، يقول وهو وقوله أو وهو بين قوسين وقوله وهو بين قوسين تفضل تفضل أي أخوها الشقيق أو الذي للأب. يرثها بين قوسين إذا كانت أخته كلالة، يأخذ جميع ما تركت. طيب، قال ابن كثير: فإن كان معه، قال كثير، طيب، فإن فرض أن معه، وحطوا على الفاء ضمة، من له فرض صرف إليه فرضه، كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. البخاري 6732. بين قوسين، في حالة الزوج والأخ يكون للزوج النصف وللأخ الباقي، وفي حالة الأخ من الأم يكون له السدس وللأخ الباقي. بعدين نقول: وقوله تعالى: فإن كانت اثنتين، ما كملنا وهو يرثها، ما قلنا إن لم يكن لها ولد. طب حطوها، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، حطوها كلها في القوس الأول. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. بعدين نقول: وقوله فإن كانت اثنتين، أي إذا كان لمن مات كلالة لا ولد ولا والد، أختان فلهما الثلثان، وكذلك ما زاد عن الأختين. نحط في الفوائد، روحوا على الفوائد. ويستفاد من نقول: وفيها أو نقول وفي الآية مأخذ أهل العلم لحكم البنتين إذا انفردتا بالميت أن لهما الثلثان، من قوله في الأخوات من قوله في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ويشبه هذا الحالة المقابلة التي استفيد فيها حكم الأخوات من حكم البنات، فأعطى أهل العلم طيب من حكم البنات كما في قوله تعالى أو في قوله تعالى حكم الأخوات من حكم البنات في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فظهر حكم ما فوق الاثنتين سواء في الأخوات أو في البنات. طيب ثنتين لهما الثلثان، طيب ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثلثان. طيب في حال البنات البنتين ميت لو ترك بنت لها النصف، لو ترك بنتين الثلثين، لو ترك عشر بنات الثلثين. فاستفيد حكم الأخوات من حكم البنات وحكم البنات من حكم الأخوات. طيب نعود، وقوله وإن كانوا إخوة قلنا فلهما الثلثان ما ترك، قلنا فلهما الثلثان ما ترك. لا حطه مما ترك وكذلك ما زاد عنه، مما ترك حطوها نفس القوس ما في داعي لإعادتها في الشرح. طيب وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، أي في حال الكلالة ترك من هلك مجموعة من الإخوة والأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين يعطى ذكرهم ضعف أنثاهم. ويسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن فيرثن معهم، ويسقط فرض الإناث فيسقط ميراث الإناث بالفرض، فيسقط ميراث الإناث بالفرض ويرثن تعصيبا مع إخوتهن. شوف افهموا معي هذه يا أخوان، الكلالة مات ميت وترك أختين، كم لهما؟ ثلثين فرضا ولا تعصيبا؟ فرضا. مات كلالة وترك أخت، إيش لها؟ النصف. فرضا ولا تعصيبا؟ فرضا. مات كلالة وترك إخوة وأخوات شقيقة، هذا هو، هل يرث الشقيقات الآن فرضا؟ لا، فيسقط فرضهن، لا نصف ولا ثلث، يسقط فرضهن. طيب إيش يعني يسقط فرضهن؟ يعني ما لهم شيء؟ نقول لا، يرثن ولكن لا يرثن فرضا، يعني نصف أو ثلثين، يعني ما يرثن ثلثين لوجود الإخوة، فسقط فرضهن بالإخوة بوجود الإخوة، ولكن ما سقط إرثهن بالكلية، فيرثن لكن تعصيبا، فيرثن الآن من باب آخر، لا يرثن من باب الفرض الثلثين، يرثن من باب آخر بالتعصيب مع الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا معنى الكلام الأخير. طيب خلاص، ما احنا قلنا كلالة، اذا قلت كلالة انتهى، ما في فرع وارث، كل الكلام هذا كلالة، ما في فرع وارث. كلالة له اختين، الباقي للعصبة. لا، لانه لحظة الان هو لما قلنا فان كانت اثنتين فلهما الثلثان، يرثان منه فرضا ثلثين. طيب ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا الأختين الثلثين، الباقي لمن؟ للعصبة، عم ابن عم، نروح على العصبة الأبعد. في حالات لما تقول لي والله ورثنا تعصيبا وبعدين ورثنا فرضا ورحنا دورنا على العصبة ما حصلنا، ممكن يرد إليهن تعصيبا عصبا، ممكن يرد إليهن عصبا، يعني إيش؟ يرد الباقي، ما حصلنا عصبة ثانية غير هذول، فهما ورثتا فرضا. لما رحنا ندور على يعني عطيناهم الثلثين، طب الباقي سنذهب به للعصبة، عاد مين العصبة؟ أعمام، أولاد عم، أولاد عم، ما ندري نشوف، عاد من كل واحد، كل مسألة بظروفها وأحوالها. طيب ما حصلنا؟ في حالات يصير في شيء اسمه الرد، نرد عليهما الباقي، لأنه ما خلاص أول شيء بالميت. طيب على أي حال الآن نعود إلى أيوة. طيب ثم قال تعالى بعد هذا التفصيل: يبين الله لكم أن تضلوا، أي يفرض فرائضه ويوضح شعائره، ويوضح شرائعه ويبين حلاله وحرامه، ويبين الحدود والحلال والحرام. طيب بين قوسين أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد هذا البيان. روحوا على الفوائد، اكتبوا وفيها أن مخالفة فرائض الله في قسمة الميراث ضلال مبين. نرجع مرة ثانية، والله بكل شيء عليم بين قوسين، يعلم عواقب الأمور ومصالحها وما فيه الخير لعباده وما يستحقه كل واحد منهم، ومن هو الأولى بالميت من القرابات، قد أحصى كل شيء علما سبحانه وتعالى. طيب نخلي فوائد الآية للدرس القادم. ونأخذ الحديث فقط والأسئلة لأنه اقترب الظهر. إيش لو إيش؟ هلك هالك عن أختين وزوجة، الزوجة لها الربع لأنه ما في فرع وارث، والأختان الثلثان، والباقي للعصبة. احنا ما نسلم أنه ما في، دائما مقطوع هذا، كان له عيال عم، فالأصل نقول والباقي للعصبة. فنقول للزوجة الربع لأنه ما له فرع وارث، وللأختين الثلثان فرضا أيضا. فصارت عندنا المسألة ثلثان وربع، يعني من 12. كم للزوجة؟ 3 من 12 اللي هو الربع. وكم للأختين؟ 8 من 12. طيب صارت 11، باقي 1 على 12، نعطيه للأقرب للميت من العصبة، ابن عمه مثلا. طيب، حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجزجاني، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. طبعا هذا حديث عجيب، أبو عيسى قال هذا حديث غريب، يعني فيه إشارة إلى لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان عيينة. طبعا السند جميل، بس نعيم بن حماد على جلالته رحمه الله وعظم قدره وعبادته، وأنه من أهل السنة ونافح عنها وحارب المبتدعة وكان شوكة في حلوقهم، نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرا، لكن ماشي. إيش معنى الحديث؟ أنه قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه مرة: إنكم يا أصحابي في زمان الآن في عز الإسلام وفي أمن، من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، لقدرتكم على تطبيق الخرص، يعني قدرتكم على تطبيق أكثر، يعني أكثر من 19، تستطيع تطبق أكثر من 19، ما في شيء يمنعك، أنت لست في حالة حرب حتى تقول والله ما أستطيع أصلي الجمعة والجماعة، أنت ما أنت في حالة فتن حتى تقول ما أستطيع. طيب، وسيأتي ثم يأتي زمان، يعني بعد ذلك. طيب، من عمل منكم يعني بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بالمعروف والمنكر، من عمل أمرا بهذا ونهيا عن هذا، من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. ليش؟ لضعف المسلمين وكثرة الظلم وعموم الفسق وقلة الأنصار، كثرة الفتن واشتداد الظلم والظلمة واضطراب الأمور واختلال الأمن والفوضى والاضطراب. إيش يصير؟ من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا، لو العشر بس ينجو. ليش؟ لعدم القدرة على أكثر من هذا. ها؟ لعدم القدرة على أكثر من هذا. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرى في هذه الأيام امتهانا للفظة شهيد. والله أنا هذه كلمة يا إخوان أعجبتني جدا، جميلة هذه الكلمة، جميلة جميلة. ليش؟ لأنها معبرة. أي نعم، أنا أوافق هذا الأخ تماما فيما يطرحه. يقول: نرى في هذه الأيام امتهانا للفظة شهيد، حيث أصبحت تطلق حتى على من يحرق نفسه، وحتى على من مات من غير المسلمين في الاحتجاجات والمظاهرات، وحتى على من صح كلامه صحيح. أنا أشهد أن كلام الأخ هذا صحيح. امتهنت لفظة شهيد، وشهيد الفن وشهيد الرياضة وشهيد المدري إيش، امتهنت والله صارت كذا. يعني امتهان المصطلحات الشرعية هذا موضوع جدير بالتأمل، كذا امتهان المصطلحات الشرعية. هذا يبغى له خطبة إن شاء الله، نجيب نحضر فيه موضوع عن هذا، امتهان المصطلحات الشرعية، وبعدين نجي نشوف المصطلحات التي امتهنت أو أهينت، مثل مصطلح شهيد. الحين شهيد يعني عند الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، وزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، ويؤمن من عذاب القبر عذاب الفتان. ويا يعني شوف المزايا يعني. ولا يجد أحدكم من لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة، والشهداء بنهر بارق، والشهداء في حواصل طير خضر يسرحون في الجنة، تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ويحييهم ربهم. عبدي تمنى علي، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. هذا الكلام كله طبعا في من قال الشهيد العالم، لأنه يشهد لله بالوحدانية وبالعلم الذي علمه الله إياه، شهيد الله في أرضه. طيب تجي المنزلة هذه، الشهداء يضحك الله إليهم، تمتهن ويقال واحد أحرق نفسه شهيد، قتل مظاهرات يمكن فيهم نصارى شهداء، يلا ماتت على خشبة المسرح وهي تغني شهيدة الفن، يا أخ وذو مات في الملعب شهيد الكرة. امتهن وحتى ترى يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، المطعون شهيد والمفتون شهيد، يعني إنه أجر الشهادة عظيم لدرجة إن الله رحيم، يعني والله رحيم بعباده لدرجة إنه جعل شيء مرتبة للشهادة. طبعا ما هي مثل مرتبة قتيل المعركة، بس مرتبة إنه الشهادة أجر عظيم، جعل لمن مات ميتات صعبة وشنيعة مثل المحترق والمبطون. مش المحترق الذي حرق نفسه، لا، المحترق الذي مات حرقا لا بيد نفسه، لا بيد نفسه، احترق البيت عليها هي وأولادها مثلا، أحرق الأعداء عليهم، أحرق الأعداء. فإذا يعني جعل لهم جزء شيء من درجة من الشهادة. الطاعون، المرأة يقتلها ولدها في النفاس، مش أي حاجة يعني واحد. ففعلا يعني هذه مسألة والله يعني جديرة بالتوضيح. وإلا خلاص يعني كل من أطلق كل بال، ثم المشكلة الجزم، فلان الفلاني شهيد. طيب أسماء الشهداء، فلان بن فلان الفلاني، الشهيد فلان بن فلان الفلاني، يا أخي أنت تجزم له بناء على أي أساس؟ ما يجوز هذه، ما يعني هذا علمه عند ربي، ما في، ما يجوز الجزم. لو قال الشهيد بإذن الله ماشي، لا، جزم على طول. الجريدة، الجريدة تعلن أسماء الشهداء، الله أكبر الله أكبر، الجريدة تعلن، باقي الصحفيون يتدخلون لتحديد مين هو الشهيد ومين اللي ما هو شهيد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث فضل طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها طالب العلم حتى النملة في جحرها، هل ننال مثل هذا الفضل؟ وأنا موظف أدخل أتابعكم الشبكة والبث الحي ونعم يعني يرجى ما دام أنه يعني قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. اللي يتابع الدروس على الشبكة أليس طالبا للعلم؟ التي تتابع الدروس أليست طالبة؟ أليس هو الآن يطلب؟ أليس يستمع؟ أليس يحفظ؟ أليس يفهم؟ أليس يسأل ويناقش؟ خلاص هو طالب علم ينطبق عليه. نعم الحلقة في المسجد لها أجر خاص، لكن في أحاديث أخرى عامة في كل طالب علم حتى لو ما هو في المسجد، تشمل هؤلاء كلهم. يقول: حتى لو الإمام قرأ بعد العصر علينا دقائق من رياض الصالحين. نعم، إيش هي؟ ما حلقة الذكر ولا لا؟ حديث من رياض الصالحين ما هو من الذكر؟ خلاص طالت أو قصرت، تدخل في حلقة الذكر. طبعا هذول تتغشاهم الرحمة والسكينة تنزل عليهم بحسب، هذول ساعتين نزلت عليهم رحمة وسكينة كثيرة، هذول خمس دقائق نزلت عليهم رحمة وسكينة بقدر ذلك، ويتفاوتون أيضا بالإخلاص، ويتفاوتون بحسب المسموع. يعني إيش هو قرآن أفضل شيء؟ يعني أنت الآن في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم، يعني هذا أعظم شيء. ثم الحديث، ثم الحديث. ولذلك أنا أنصح الإخوان يسووا دروسهم قرآن وحديث، ممكن يحط فقه، يحط عقيدة، يحط يعني موضوع آخر، وسيكون مأخوذ منها. يعني العقيدة أدلتها من وين؟ من القرآن والحديث. والفقه أدلة الحلال والحرام من وين؟ من القرآن والحديث. فهو تبع بعضه، لكن التفسير يعني القرآن تفسير وشرح الحديث هذا أعلى العلوم، فلا يخلو منهما درس. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلست في مصلاي بعد صلاة الفجر اليوم أقرأ القرآن حتى جاء وقت المسجل في تقييم القرى للإشراق، وقمت صليت ركعتين، فأتاني رجل قال: خطأ عليك، تنتظر 10 دقائق حتى ترتفع الشمس. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ينبغي عليك أنك ما تصلي عند الشروق، لأن الصلاة عند طلوع الشمس منهي عنها، لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها، فنحن نخالفهم ولا نصلي عند طلوعها، فنصلي بعدما ترتفع. فإذا ارتفعت كما في الحديث ارتفعت حسنا، حسنا يعني ارتفاعا كذا واضحا حسنا، لكن يكفي 10 دقائق 11 12 ربع ساعة خلاص تكون مرتفعة. سبحان الله الشمس ترتفع بسرعة، يعني أول ما تطلع ترتفع بسرعة، ثم لما تروح لوسط السماء تروح ببطء ببطء ببطء ببطء، بس أول ما تطلع سبحان الله العظيم بسرعة ترتفع. كم كنت أتمنى لو كانت الحياة حكاية تكتب بقلم الرصاص لأمسح منها كل ماضي لا يستحق الذكر. هذه تصلح يعني كلمات شاعرية تقال في بعد الساعة 12 في الليل تكتب. لكن هو لو واحد قال يعني عطينا كذا فيها جانب شرعي، والله جانب الشرعي الذنوب والمعاصي، يعني الواحد يتمنى انه كان عنده مساحة يمسح ذنوبه هو، بس ما في الا التوبة. فاذا كان يعني انت تتمنى تقول كم كنت اتمنى لو كانت الحياة حكاية تكتب بقلم الرصاص لامسح منها كل ماض لا يستحق الذكر، فاقول المساحة موجودة وهي التوبة، والماضي الذي لا يستحق الذكر اشوش هو الكتاب، هو الذنوب والمعاصي والأوقات اللي ضيعت بغير فائدة، هذه بصراحة تستحق المسح. بس ما عندنا وسيلة الآن إلا لأنه هي ما تكتب بقلم رصاص، عم تكتب الآن في صحف الملائكة، وبعدين ما في حبر هذا ما يمسح، يوم القيامة يستره الله لمن شاء ويفضح من شاء، وتروح السجلات في الميزان وشيء. ما هو أصل أمنا حواء؟ مخلقة من ضلع آدم. من هو رسول الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. طيب هذه أخت يعني لعلها تعطينا بعض التفاصيل والمعلومات بعد ذلك، أن تطلب طلبا يحتاج إلى بعض المعلومات، هذه الأخت ترسل لنا بالبريد. طيب هذا يبدو أنه صاحبنا أنه هذا من الفاتيكان لا زال يرسل، لعلنا نشوف بعدين. الآن صار وقت أذان الظهر. البرتغال الآن، هذا البرتغال يقول المسيح يحبكم، يقول ونحن نحب المسيح عليه السلام أيضا. طيب نعتذر يمكن أو نشوف أو أو أو يمكن نجيب الإخوة بعد الأذان. في أحد يبغى يأذن منكم؟ مؤذن ها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا طيب يقول أنا أعرف نصراني ترك دينه وكان يشكو أنه في ضيق، وحتى أثناء ما كان نصراني أنا وضحت له أن الإعراض عن دين الله يسبب هذا الأمر، وأن في القرآن والإسلام راحة وطمأنينة، وهو يميل بشكل كبير للإسلام هداه الله. المهم أني أحيانا أعطيه روابط القرآن صوتية وأقول أن في سماع القرآن راحة، هل هذا يجوز؟ نعم، لا مانع أن تعطي الكافر روابط القرآن يسمعها، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذا إسماع القرآن، إسماع المشركين القرآن عبادة، والله عز وجل طلبه منا فأجره حتى يسمع كلام الله، قال له يسمع. طيب ممكن يعني ممكن يهدي نفسيته؟ نعم نعم ممكن. أبو سعيد الخدري رقى إيش مشركا من لدغة عقرب، وشوفي أثر القرآن في جسد الكافر. يعني يقول كيف أعرف أن دعائي مستجاب؟ إذا وقع إجابة ما تطلب هذا في الدنيا، وإذا ما وقع مو يعني أن دعائك ما استجيب، لأنه قد يكون الله صرف عنك شرا لا تعلمه، أو أعطاك خير أحسن من اللي سألت، أو أجلها لك ليوم القيامة. فلا تقول إذا لم يقع ما طلبت، لا تقول أنا دعائي غير مستجاب وما في فائدة وليش أدعو. نقول ما تعرف أنت إيش صار بالدعاء هذا، يمكن الله صرف عنك شر عظيم، يمكن أعطاك خير وأنت ما حسيت، ما إجاك خير أحسن من اللي طلبت، أو راح يجيك ويمكن أجلها لك حتى تزداد دعاء، يمكن استجاب لك بعد سنة بعد سنتين، إيش عرفك؟ وقد يدخر لك ليوم القيامة فتتمنى يوم القيامة أن الدعوات ما استجيبت، أن كلها أجلت. فإذا الدعاء خير كله، ما في يعني، والله كريم، وإذا وعد ما يخلف، فادعوني أستجب لكم. على الاستجابة كيف تقع؟ بصرف شر آخر عنك، بإعطائك ما طلبت معجلا مؤخرا، بإعطائك ما هو خير منه، بإدخار أجر لك في الآخرة، حيجيك. أتاني اثنان في الغرفة وأنا مشرف عليها من المتحولين جنسيا معتقدين بعقائد وجودية، وطرح علي أسئلة ومدري إيش، وإذا مات ابن آدم ودفن في البحر هل تصل دابة الأرض؟ يعني طيب، وأنه عند خروج الشمس من مغربها يوم القيامة ويوم واحد هل هو سيكون على جميع الناس ولا كل واحد؟ نقول أولا نحن غير مكلفين أن نجيب عن أسئلة الناس غير المفيدة. مثلا جاء واحد سألك سؤال فيه تنطع، سألك سؤال فيه تكلف، سألك سؤال فيه كذا، يعني ما غير مكلفين نجيب على، نقول لازم نجيب لكم جواب؟ ما هو لازم. ثانيا إذا كنا لا نعلم الجواب قد يكون سؤال مهم، يعني ما هو سؤال يعني متكلف، وما أنا من المتكلفين، ما هو سؤال متكلف وسؤال ما له فائدة أو كذا من علم الكلام أو صفصطة أو كلام فاضي، قد يكون مهم لك أنت لا تعرف، تقول لا أعلم. ولكن من أهل الإسلام من يعلم قطعا، ما في مسألة إلا في من يبينها للناس، إذا كانت مسألة صحيحة لا بد يوجد في الأمة من يعلم حكمها. ثم في إجابات عامة، يعني مثلا إذا واحد قطعته الأسماك وأكلته الأسماك وتفرقت جثته، حيقع عليه نعيم القبر وعذاب القبر؟ نعم. كيف الآن صار كل قطعة وفي أكلته طيور وراح وهذا انحرق وصار رماد والريح ذرته؟ نقول الله على كل شيء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قرص يقول طيب إذا طلعت الشمس يوم القيامة تطلع على كل ناس في الأرض بحسبهم، فإذا طلعت على هؤلاء أغلق عنهم باب التوبة، ثم إذا طلعت على اللي بعدهم يغلق عنهم باب التوبة، ثم إذا طلعت على اللي بعدهم يغلق. إيش المشكلة يعني؟ إيش يعني وين اللي يعني؟ ما في شيء يؤدي إلى تكذيب، ولا أنه في شيء غير منطقي ولا مو معقول ولا لا ما في. طيب فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، كما ورد في الحديث هذه كلمة أجمعون كلهم سيؤمنون، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول إنه مثلا إذا وجدنا في كلام القاضي رحمه الله أشياء من مذهب الأشاعرة طرحناها خلاص وأخذنا الباقي. كثير من الشراح فيهم أشعرية، كثير ما هو شوي، كثير من الشراح فيهم أشعرية، نطرح كلامهم نأخذ الباقي. أنا موظف في قطاع عمومي كل سنة يقوم بإرسال أشخاص للحج على نفقة الدولة، وثبت أن جزء من هذه الأموال تساهم في شركات تبغى، إذا صار مال فيه شبهة، إذا صار مالا فيه شبهة، فما حكم الحج بمال فيه شبهة؟ يصح الحج ولكن يكره للإنسان أن يفعل ذلك، فأنا لو كنت مكانك ما أخذ منهم، أنتظر حتى يغنيني الله عز وجل ثم أحج. لكن لو واحد راح حج يصح حجه، لأنه الآن الحرام ما تمحض، يعني ما الآن دخل المال في كل الميزانية المرصودة، فما عدنا نعرف الآن هذا مال شركة التدخين راح لهذا ولا لهذا ولا لهذا، وراح لهذا نصف ولا عشر ولا ربع ولا واحد على ألف ولا كم، ما نعرف. حرام غير متعين غير معين، ولذلك صار شبهة. يقول أتحرج من حوار مع المبتدعة أحيانا في الغرفة في مواضيع محرجة وأتفاجأ بوجود نساء. إذا لا يا أخي لا تفتح الموضوع، إذا أنت أول شيء شوف من الموجود، إذا فوجئت أنه يوجد نساء لا تفتح الموضوع. اثنين احتاط في العبارات، إذا قلت لي والله في يعني كذا، أحيانا تجي واحدة تحط اسم مثلا أي شيء ليل ما ندري هو رجال ولا هو مرة، ما ندري ليل يمكن تطلع مرة، نقول احتط في العبارة، خلي عندك احتياط، لا تتفح يعني لا تتوسع وتصرح تصريحات لا تناسب الحاضرات مثلا. يقول بعض الأحيان أشد في حواري عن المبتدع حتى أبين دينه وأعريه تماما من حجج، وهذا ينفره، مع العلم أني لا أستخدم إلا إذا كان معاندا. طيب لا بأس، إذن هذا يناسب أسلوب الشدة على المعاند مناسب. بناء على مراجعة التلاخيص السابقة لقد بدأنا بتفسير هذه السورة يعني سورة النساء بتاريخ الثلاثاء 20/11/1429 الموافق 18 من شهر 11/2008، وعليه نوجه الشكر وننتظر وضع التفسير في مجلدات هذا هؤلاء. طيب من إخواننا وأخواتنا من الكويت جزاهم الله خيرا، إن شاء الله نسأل الله أن ييسر ذلك، نسأل الله أن ييسر ذلك. نحن الآن أتمينا تقريبا كتابة الآن تفسير سورة النساء شرحا وكتابة مع تقطع حصل طبعا، ولكن الحمد لله أنه تم. ما الراجح في الأكل بوفيه المفتوح؟ طبعا هذه من قضايا الورع، لأنه اختلف فيها العلماء، بعضهم أجازها وبعضهم منعها للغرر، يقول أنه يعني المبيع مجهول، كثير قليل نص كيلو كيلو ثلاثة كيلو كل واحد يأكل مختلف، فقالوا أنه المبيع مجهول، وبعضهم قال الغرر يسير وخلي الناس تأكل والغرر يسير وهذا يعوض هذا، فإذا هذه من مواضع الإيش الشبهات. يقول هل يجوز الدعاء في سجود الشكر؟ نعم لا بأس، بعد ما يسبح الله عز وجل يدعو. لماذا قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان مخلوقات في الأرض؟ نعم، جاء في الآثار أنه كان مخلوقات في الأرض قبل الإنس، وكانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء من الجن، لأن الجن خلقوا قبل الإنس، الشيطان موجود قبل آدم، فلما أفسدوا في الأرض وقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ظنت الملائكة أن البشر هؤلاء الجدد المخلوقات الجدد البشرية راح يكونوا مثل من قبلهم من اللي أفسدوا فيها، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء؟ نعم. المدرسة تدفع نقود لطلاب لوسيلة من بيت إلى مدرسة ومن مدرسة للبيت، يعني وسيلة مواصلات، هل يجوز أن ينفق هذه النقود لعلاج أو يلزم إنفاقه لما أعطي له؟ هو إذا أعطوه خلص، قالوا أنت يطلع لك، شوف أنت يطلع لك بدل كتب وبدل نقل وبدل كذا. طيب هو راح مشي ووفر بدل النقل، حط مهر زواج أي شيء لا مانع. طيب مثل الموظف الآن لما يروح في الشركة يقولوا له شوف أنت راتبك الأساسي 7,000 وعندك حنعطيك 3 أشهر بدل سكن، وحنعطيك 500 بدل اتصالات، وحنعطيك مدري كم كذا بدل مواصلات، حنعطيك كذا بدل علاج. الحين هو الآن ملزم أنه يصرف كل واحدة فيه؟ لا، هذه مزايا خلاص، هو وفرها من بند صرف في بند آخر، ما في مانع. لكن لو قالوا هذه 500 ما نعطيها إلا اللي ما عنده سيارة مثلا، فما يجوز اللي عنده سيارة يأخذها، لأنه في شرط في العطية، في شرط. طيب فهم هل شرطوا إنفاقها في هذا ولا قالوا يطلع لك بدل سكن وبدل نقل وبدل اتصالات وبدل بدل بدل؟ هذه مزايا خذها خلاص، يتصرف فيها كيف يشاء. من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه القتل طبعا، حتى لو تاب على الراجح، لأن حق النبي عليه الصلاة والسلام الشخصي لا يسقط، حق الله يسقط بالتوبة، بس حق النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حد القتل على من سبه لا يسقط. طيب الآن إذا ما عندنا محكمة شرعية خلاص نقول شكوى إلى الله، لأنه خلاص إذا ما أمكن تطبيق الحد فما راح تصير فوضى كل واحد في الشارع يقتله، لا، لأن هذا لا بد من إثباته. رفع الدعوة على واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام، أين سبه؟ إيش اللي يثبت؟ من شهد بذلك؟ من سمعه من الشهود؟ حتى ما تصير فوضى كل واحد يقتل واحد يقول والله سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لابد فيها من قضاء شرعي. لكن هل يغلظ عليه يشنع عليه؟ مع افترض الآن ما في قضاء شرعي يقتل ويقيم عليه الحد، نشنع عليه أقصى ما يمكن، أقصى ما يمكن، نقاطعه طبعا، يعني نفعل ما يمكن ل يعني معاقبة الذي سب نبينا. إذا كان المورث أمواله في شركة تجارية وأمواله في مشروع، هل ينتظر الورثة انتهاء التجارة وتقسيم الأرباح أم يقتسمون رأس المال ولا ينتظرون الأرباح؟ إذا كان الميت ماله في تجارة فإذا كان أمكن سحبه فالورثة مخيرون، ينتظرونه حتى تطلع الأرباح ولا يسحبون المال، هم بالخيار. إذا سحبوها يمكن يسحبوها من غير أرباح، إذا انتظروا يطلع لهم أرباح وقد يطلع لهم خسائر. إذا أمكن أنه ينسحبوا من الشركة، يعني يجي واحد يشتري نصيبهم مثلا، الميت مدخل 100,000 في الشركة، مات، قالوا الورثة ها نقسم 100 ولا نستنى آخر السنة نشوف إيش يطلع أرباح، نقول إن أرادوا انتظروا وإن لم يريدوا إيش قسموا. إيش راح يصير؟ سيبيعون نصيبهم، يبيعون 100,000 هذه، يبيعون نصيبهم إلى غيرهم، يدخل في الشركة بدلا منهم، وإذا أرادوا الانتظار ينتظرون. طيب لو بعضهم أراد الانتظار وبعضهم ما أراد، خلاص نقول يا جماعة الميت أبوكم له 100,000، ولنفرض أنهم 10 ذكور، ولنفرض يعني كل واحد له 10,000، أنت تبغى تنتظر في الشركة حتى تطلع الأرباح، انتظر، هذه 10,000ك موجودة، 10,000ك موجودة، وأنت يا فلان ما تبغى تنتظر خلاص خلي واحد يشتري نصيبك، خلي واحد يشتري نصيبك واطلع. فنصيب الميت في الشركة مقسم أصلا بالكتاب والسنة، مقسم اللي وينتظر حتى تخرج الأرباح، واللي وينسحب ويبيع نصيبه هذا كما يريد. ما حكم لبس المرأة البنطلون أمام الزوج؟ لا مانع. أمام المحارم الذكور مجتمع النسائي؟ لا، لأن البنطلونات الآن كثير منها ضيقة مفصلة للعورة. ومهما قلت إذا كان البنطلون عريضا، هذه ضوابط ما تمشي اليوم، ضوابط هذه تسيح وتنسى، ما تنسى. ولذلك فتوى العلماء أنه بمنعه. ليش؟ لأنه يجسم العورة في الغالب، يجسم العورة أغلبها كذا. يعني أنت تتوقع الآن إذا رحت إلى محلات أزياء النساء أنك ستجد البنطلونات فضفاضة؟ لا طبعا، لا لا، معروف الشيء موجود. البنطلونات أحيانا تدخل فيها بالكاد، وأحيانا تبغى من يعينها في إدخال البنطلون الأشياء التي تلبس. فإذا الزوج أمره واضح، بنطلون شورت تلبس ما تشاء، هذا زوج. هل يجوز استخدام أجهزة الصعق الكهربائي في قتل الناموس؟ أجهزة الصعق إذا كانت تحرق فلا يعذب بالنار إلا رب النار، وإذا كانت تصعق ولا تحرق، يعني تقتل بس يبقى الجسم كما هو. يعني أنت لو شفت الحشرة تراها كما هي بأرجلها وأجنحتها موجودة، فهو لا يحرق يصعق. فما قتل بالصعق يجوز استعماله تخلص من ضار، وأما النار فلا يعذب بالنار إلا رب النار. ما تقولون في خروج بعض أهل العلم؟ هذا طبعا قضية إيش مواقف أهل العلم، كل واحد واجتهاده، فإذا كان مؤهلا للاجتهاد اجتهد، وإلا قلد غيره. طيب إذا واحد ما عرف الجواب يتوقف، يعني واحد جاء قال أشارك في هالشغلة ولا ما أشارك؟ نقول هل تبين لك حكم المشاركة؟ إن تبين لك أنه جائز شارك، تبين لك أنه محرم ما تشارك، ما تبين لك توقف انتظر، قل أنا لا أدري لا أعرف سأتوقف أحجم أحجم. طيب، يقول ضابط عام في قضية الأمر معروف عن المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه، يعني تتنهى عن منكر وجوبا إلا إذا أدى إلى منكر أكبر منه فلا تنهى. طيب، هذا كان السؤال الأخير من أسئلة الإخوة على الشبكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.